أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فزلنا أيها الأخوة الكرام في كتاب جامع بيان فضل العلم، كنا قرأنا شيئا من هذا الباب أيها الأخوة، أظن كنا وقفنا عند أي موضع أيها الأخوة؟ أي موضع؟ شوف من يشغل المروحة دي؟ هذا بس فقط المروحة، ولا تجعلوها عالية يعني كما كانت، واحدة تكفي. اي نشأ؟ أقول الحسن إن كان الرجل ليصيب بالبدن أو بعين فيما به فيكون خير له من الدنيا لو جعلها في الآخرة. قال أبو عمر: حسن في قولك. العين؟ يعني عندي هنا صفحة 56. أيوة خلصنا؟ ده بنبدأ وقتنا عندي هنا. طيب. يقول لنا الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وحدثاني قال ولا أخبرنا أحمد بن سعيد برقم 73 و200. الأخوة الذين معهم هذه النسخ انظروا يا أخوة برقم رقم الفتحة جدا، لا خطوة فتحة يا حسين 73 و200. نعم نعم 73 و200. جميل كده بس ايوه شوف وصلتم عند 73 و200 ترقيم الذين معهم ما النسخة أو ما شابه. بارك الله. يقول: حدثاني قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن علي بن مروان قال أخبرنا محمد بن السابق هكذا عندي قال أخبرنا زائدة عن هشام عن الحسن، وهشام هذا ابن الحسن الطرطوسي لكن الإسناد إليه في بعض. يقول إن الحسن قال: إن كان الرجل لا يصيب الباب وابنه فينتفع به فيكون خيرا له من الدنيا لو جعلها في الآخرة. قال أبو عمر: حسبك بقوله لو جعلها في الآخرة، يعني يطلب العلم لوجه الله عز وجل ولا يطلب العلم من أجل الدنيا لعرض فاني أو لغرض من أغراض الدنيا أو لحب التصدر أو يقال فلان عالم وفلان قارئ. قال: وحدثاني قال حدثنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثني عبد الله بن الضحاك قال أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت سفيان يقول لرجل من العرب، وهذا سفيان الثوري: ويحكم اطلبوا العلم فإني أخاف أن يخرج العلم من عندكم، يعني يصير للعاجم في بلاد العجم فتعلمون وينالون منه ويشمرون فيه ويبذلون، وأنتم أيها العرب تحرمون هذا الخير. يقول: ويحكم اطلبوا العلم فإني أخاف أن يخرج العلم من عندكم فيصير إلى غيركم فتذلونا. تطلبوا العلم فإنه شرف في الدنيا وشرف في الآخرة. وقال وأخبرنا محمد بن علي قال سمعت خالد بن خداس وهو ثقة قال ودعت أنس بن مالك. طبعا هذا خطأ، صواب مالك بن أنس. عندكم أنس بن مالك سمع؟ نعم مالك بن أنس. ودعت مالك بن أنس، عندي أنس بن مالك. فقلت يا أبا عبد الله، ويكنيت مالك بن أنس الإمام الجليل إمام دار الهجرة. قال فقلت يا أبا عبد الله أوصني. وقال عليك بتقوى الله السر والعلانية والنصح لكل مسلم وكتابة العلم من عند أهله، يعني خذ العلم من أهله ولا تأخذ العلم من غير أهله. لأن كم وصية الآن؟ قال عليك بتقوى الله السر والعلانية، صحيح؟ وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. التقوى هي رأس الأمر وعموده، وهي رأس الحكمة، تقوى الله سبحانه وتعالى. قال وتعريف التقوى كما قال بعض أهل العلم يعني أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، تريد وجه الله. عليك بتقوى الله في السر والعلانية والنصح لكل مسلم، الدين النصيحة، وكتابة العلم من عند أهله. صحيح، لو أن الناس عملوا بهذه الوصايا الثلاث لتحقق الخير العميم والفضل الجزيل، ووقي الناس كثير من الشر. كم الوصايا الآن؟ قال عليك بتقوى الله سر والعلانية ونصح لكل مسلم وكتابة العلم من عند أهله. قال أنشدني أبو بكر قاسم بن مروان لنفسه يقول ما لي بقيت أهل العلم قد ذهبوا عنا وراحوا إلى الرحمن وانقلبوا، أصبحت بعدهم شيخا أخا كبر كالسلك تعتادني الأسقام والوصب، صحبتهم وزمام الظرف يجمعنا دهرا بهيرا فزالوا كل من صحبوا. في قصيدة طويلة يذكر قوما من فقهاء قرطبة سلفوا رحمهم الله. في شعر ذلك والعلم زين وتشريف لصاحبه، يعني من الأبيات الطويلة هذه. قال والعلم زين وتشريف لصاحبه. وعليكم السلام ورحمة الله. أتت إلينا بذا الأنباء والكتب، والعلم يرفع أقواما بلا حسب، فكيف من كان ذا علم له حسب. فاطلب بعلمك وجه الله محتسبا، فما سوى العلم فهو اللهو واللعب. ولي يقول ولي معارضة لقول القائل هو أبو حاتم وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن، يعني بعرض الأبيات السابقة، وإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. المراد يشير إلى علم النحو، فهو يرد عليه بهذا يقول وعليكم السلام ورحمة الله، وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. قال العلم يرفع كل بيت هين، والفقه يجمل باللبيب الزين، والحر يكرم بالوقار وبالنهى، والمرء تحقره إذا لم يرزني. فإذا طلبت من العلوم أجلها، وعليكم السلام ورحمة الله، فأجلها عند التقي المؤمن علم الديانة، وهو أرفعها لدى كل امرئ متيقظ متدين. هذا الصحيح ولا مقالة جاهل، فأجلها منا مقيم الألسنة. يرد على يعارض يعني يرد عليه، وعلى نفس القافية والوزن. ولو كان مهتديا لقال مبادرا، فأجلها منها مقيم الأديم. ولبعض الأدباء يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب. لأن العلم أنس ويذهب الوحشة ونعم الجليس. قال في حكمة داود عليه السلام: العلم في الصدر كالمصباح في البيت. يعني ينير الصدر وينير في زمن الفتن والظلمات. العلم ينفع صاحبه إذا ابتغى بهذا وجه الله سبحانه وتعالى واحتسب. قال: العلم في الصدر كالمصباح في البيت. وقيل لبعض حكماء الأوائل: أي الأشياء ينبغي للعالم أن يقتنيه؟ قال: الأشياء التي إذا غرقت سفينته سبحت معه، يعني العلم. وقال غيرهم منهم: من اتخذ العلم لجاما، يعني يحجزه عن المعاصي والآثام والشبهات والشهوات ويعصمه في أيام الفتن. من اتخذ العلم لجاما اتخذه الناس إماما، ومن عرف بالحكمة لاحظته العيون بالوقار. وقال عبد الملك بن مروان لبنيه: يا بني تعلموا العلم، فإذا استغنيتم كان لكم كمالا، وإذا افتقرتم كان لكم مالا. وعن أبي الدرداء أنه قال: يرزق الله العلم السعداء. اللهم اجعلنا كذلك. المراد السعداء الذين يطلبون العلم لوجه الله سبحانه وتعالى ويعملون به، هذا المقصود. هتف العلم بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل. فليرزق الله العلم السعداء ويحرمه الأشقياء، أو يحرمه الأشقياء. وفي رواية كميل بن زياد النخعي عن علي عليه السلام قال، صاحب علي رضي الله عنه، قال: العلم خير من المال، لأن المال تحرسه والعلم يحرسه، والمال تفنيه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن كفا به شددت. العلم يزيد بكثرة الإنفاق، بكثرة البذل، بكثرة التعليم. نعم، وضعوا في موضعه، وألا يظن الإنسان به، وألا يبخل الإنسان على نفسه وعلى إخوانه وعلى المسلمين. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال: والمال تفنيه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، يعني يزكو إذا بذل. نعم، وأعطي كنصيحة وتوجيه وتعليم للغير، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن كفا به شددت. قال: والعلم حاكم والمال محكوم عليه، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، عيالهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة. انظر الإمام البخاري أثاره في القلوب موجودة، وإن كان مفقودا جسدا. الإمام ابن حنبل، الشافعي، مالك، أبو حنيفة، الإمام مسلم، الإمام بارك الله فيكم ابن تيمية، الإمام محمد بن عبد الوهاب، وعيد ما شئت. ليس أئمتنا بارك الله فيكم أربعة فقط أو أربعمائة أو أربعة آلاف، لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. أئمة المسلمين لا يحصيهم إلا الله عز وجل على مدى الدهور والسنين يا إخوة. قال أعيان مفقودة وأثرهم في القلوب موجودة. هل بيننا وبين البخاري يا إخوة نسب؟ يعني رحم يعني؟ العلم، الفقه، الإخلاص، اتباع الدين، تمسك بالسنة، هذا الذي بيننا وبين العلماء رحمة الله عليهم. رحم الله منهم الأموات وحفظ الله منهم الأحياء. قال أبو عمر، من أبو عمر؟ عبد البر القرطبي النمري الأندلسي. من قول علي هذا أخذ سابق البربري قوله، والله أعلم، يعني عمل إيه؟ اقتبس من هذا وعمل نظما. سابق البربري عمل نظما فقال: موت التقي حياة لا انقطاع لها، قد مات قوم وهم في الناس أحياء. قد مات قوم وهم في الناس أحياء، المقصود هؤلاء الأخوان أهل الدنيا، أهل الجهالة. معنى قد مات قوم، طيب عفوا، قد مات قوم وهم في الناس أحياء، يقصد هذا العلماء العاملين بارك الله فيكم. والجهل يا إخوة بارك الله فيكم، كما قال القائل: والجهل، وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبورهم. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبورهم. نعم، يقول: موت التقي حياة لا انقطاع لها، قد مات قوم وهم في الناس أحياء. العلماء العاملون ماتوا وهم بين الناس أثارهم موجودة وذكرهم خالد. هذا المقصود، قد مات قوم وهم في الناس أحياء، ماتوا بأبدانهم لكن ما ماتوا بذكرهم وأثارهم ونصائحهم وتوجيهاتهم وعلمهم النافع، ما ماتوا. إن علم الرجل هو ولده المخلد، علم الرجل هو ولده المخلد. قال إسماعيل بن جعفر بن سليمان الهاشمي: عجبت لمن لم يكتب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرومة. يعني يقصد من هذا التحذير من الجهل، يرحمه الله، التحذير من الجهل وعدم التفقه في دين الله عز وجل، وعدم معرفة الحلال والحرام، وعدم معرفة حدود الله. عجبت لمن لم يكتب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة. العلم يدعو إلى أمعال الأمور وينهى عن سفاسفها، الجهل ضد ذلك، الجهل ضد ذلك. عجبت لمن لم يكتب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة. العلم يدعو إلى مكارم الأخلاق وعوالي ومعالي الأمور وصحة المعتقد وصحيح العبادة وحسن السير والنهج. نعم، قال: عجبت لمن لم يكتب العلم كيف تدعو نفسه إلى مكرمة. قال: وانشدنا أبو القاسم محمد بن نصر بن حامد الرومي الكاتب لنفسي في أبيات ذوات عدد: إنما العلم منحة ليس في ذا منازعه. إنما العلم هي منحة وهبة ومحض فضل الله عز وجل. إنما العلم منحة ليس في ذا منازعه، هو للنفس لذة وهو للقدر رافع، يعرف الناس ربهم وهو ميت شاسع، فضل الناس كلهم فاضل فيه بارع. فضل الناس يعني ايه؟ فضل الناس، فضل الناس كلهم فاضل فيه بارع. وقال آخر: رب لا بارك الله في قوم إذا سمعوا ذا اللب ينطق بالأمثال والحكم، قالوا وليس بهم إلا نفاسته، يعني منافسته، وليس بهم إلا منافسته يعني الدافع لهم، قالوا وليس بهم إلا نفاسته أنافع ذا من الإفلاس والعدم. يعني هل هذا يغني؟ هل هذا يجعل الإنسان يستغني؟ لا. قال هذا كلام الجهال. فقالوا وليس بهم إلا نفاسة. تفضل يا شيخ صلاح، تريد الجدار؟ جميل، افتح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قالوا وليس بهم إلا نفاسته، يعني منافسته وحسده، معنى يقول إلا نفاسته، منافسته وحسده، هذا المراد. قالوا وليس بهم إلا نفاسته أنافع ذا من الإفلاس والعدم. ولأبي سليمان جليس ثعلبة: لقد ضلت حلوم من أناس يرون العلم إفلاسا وشؤما، كسانا علمنا فخرا وجودا، وبالجهل اكتسوا عجزا ولوما. ولوما هم الثيران إن فكرت فيهم، فكيف بأن ترى ثورا عليما عليه الصلاة والسلام. فجانبهم ولا تعتب عليهم، وكل الكتب دوما دونهم نديما. وكل الكتب دونهم نديما، يعني جليسا أنيسا، استأنس من الكتب، جالس الكتب راجع فيها، اطلع انظر. وقال آخر: العلم بلغ قوما ذروة الشرف، وصاحب العلم محفوظ من الخرف، يا صاحب العلم مهلا لا تدنسه في الموبقات، فما للعلم من خلف. وقال آخر: لو أن العلم مثل لكان نورا يضاهي الشمس أو يحكي النهارا، كذاك الجهل أظلم جانباه ونور العلم أشرق واستنارا. قال: وجدت في كتاب أبي رحمه الله بخطه، حدثنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا محمد بن موسى بن عيسى الحضرمي قال أخبرنا أبو الطاهر قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال سمعت المعتمر بن سليمان يقول: كتب إلي أبي وأنا بالكوفة: يا بني اشتري الورق واكتب الحديث، فإن العلم يبقى والدنانير تذهب. قال أبي، قال أحمد بن سعيد: وأنشدني غير واحد في هذا المعنى لبعض المحدثين: العلم زين وكنز لا نفاد له، نعم القرين وإذا ما عاقلا صحبا، قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل فيلقى الذل والحربا، وجامع العلم مضبوط به أبدا، فلا يحاجر فوتا لا ولا هربا. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به ضرا لا ولا ذهبا. وأنشدنا أبو العينة وغيره للجاحظ، يقال إنه ليس له غيره هذه الأديان، والجاحظ كان معروفا بالاعتزال. بطيب العيش أن تلقى لبيبا، غذاه العلم والرأي المصيب، فكيف يكشف عنك حيرة كل جهل، وفضل العلم يعرفه الأديب، سقام الحرص ليس له دواء، وداء الجهل ليس له طبيب. وقال بعض العلماء: من شرف العلم وفضله أو بقي أبد يا أخوان. هو عندنا في الحاشية يقول إيش؟ طب نقرأ الأبيات هذه الحاشية لأهميتها. أقول قلت هذا الشعر لأبي الأسود الدؤلي أخرجه الخطيب في الفقيه المتفقه في بعض الاختلاف، وفيه بعض الاختلاف ومطلعه العلم زين وتشريف لصاحبه. فاطلب هديت فنون العلم والأدب، لا خير في من له أصل بلا أدب حتى يكون على ما زاله حدبا. كم من كريم أخى عي وطمطمة، فدم لدى القوم معروف إذا انتسبا. يعني كم من كريم عي لا يحسن البيان والكلام ولا المعرفة ولا الفقه معنا، وكم من هو ليس بحسيب لكنه طليق اللسان في المعرفة والأحكام وما إلى ذلك. يقول كم من كريم أخى عي وطمطمة، فدم لدى القوم معروف إذا انتسب. نسيب شريف في بيت مكرومة آباؤه نجب، كانوا رؤوس فأمسى بعدهم ذنبا. وخامل كم من خامل بقى غير مشهور يعني ليس من نسيج. وخامل مقرف الآباء ذي أدب، نال المعالي بالأداب والركبا. أمسى عزيزا عظيم الشأن مشتهرا، في خده صغر قد ظل محتجبا. العلم كنز وظفر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صحبا. وقال بعض العلماء، نرجع لمتن الكتاب، من شرف العلم وفضله أن كل من نسب إليه فرح بذلك وإن لم يكن من أهله، وكل من دفع عنه ونسب إلى الجهل عز عليه ونال ذلك من نفسه وإن كان جاهلا. قال أخبرنا خلف بن أحمد، قال أخبرنا أحمد بن سعيد، قال أخبرنا أحمد بن خالد، قال أخبرنا مروان بن محمد، قال أخبرنا العباس بن الفرج الرياشي، قال حدثنا العتبي عن أبي يعقوب الخطابي عن عمي عن ابن شهاب قال العلم ذكر يحبه ذكورة الرجال ويكرهه مؤنثوهم. يعني العلم عزيز معنى يا إخوة، وكما قيل يعطيه كلك يعطيك بعضه، يعطيه كلك يعطيك بعضه، وأنت من هذا البعض على وجه. نعم، العلم ذكر يحبه ذكورة الرجال ويكرهه مؤنثوهم. قال حدثني خلف بن أحمد وعبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن سعيد، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا محمد بن علي بن مروان قال سمعت أبا عبد الرحمن الضرير يقول سمعت وكيعا يقول، سمعت سفيان يقول ما من شيء أخوف عندي من الحديث، وما من شيء أفضل منه لمن أراد به الله عز وجل. ما من شيء أخوف عندي من الحديث، المقصود أن يخشى على نفسي من الرياء ومن السمعة معنا يا إخوان، وأن يحدث لغير الله لما يحدث لنفسه وشخصه. الشيخ حمدي غايب ولا حاضر؟ تعال هنا الشيخ حمدي، تعال هنا، سبحان الله، تعال عند إمام، تعال على يمينهم، أفسح لي الشيخ حمدي، تعال هنا على يمينهم، تعال عشان ما تروحش البيت، تعال بس. هنا امبارح ما عملتيش رسالة زي النهاردة. سبحان الله، تعال بس اجلس بعد الدرس كلمني زي ما أنت عايز. السلام عليكم. وعليكم السلام. اجلس أنت، شوف الكاميرا ضربتك يا أستاذ. خليك بس ارتاح النهارده. قال ما من شيء أخوف عندي من الحديث. يعني وليد كان بعض المحدثين ربما يحدث فيجدون ويتوقف، فقالوا لما؟ قال يعني أعالج نيتي، أعالج نيتي. يقول ما من شيء أقف عندي من الحديث، وما من شيء أفضل منه لمن أراد به الله عز وجل. صحيح، قال حدثاني قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا محمد قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا قبيصة بن عقبة قال سمعت سفيان الثوري يقول ما على الرجل لو جعل هذا الأمر بينه وبين نفسه، يعني الفقه والآثار، يعني حجة بينه وبين نفسه، حجة بينه وبين الله، حجة بينه وبين الناس، الفقه والآثار حجة، نجاة، نجاة وسلامة وعافية من العطب والهلاك. قال ما على الرجل، يعني ما عليه بأس، بل هذا فضل ورقي وصلاح وخير عظيم. ما على الرجل لو جعل هذا الأمر بينه وبين نفسه، يعني إيه؟ الفقه والآثار هي المعيار وهي الميزان وهي الحجة والبرهان، نعم، وهي النجاة والسلام. قال بعض الحكماء من الدليل على فضيلة العلماء أن الناس تحب طاعتهم، صحيح، وتشرف الإنسان بحب العلماء وبطاعة العلماء واستماع أقوالهم والسير وراءهم. قال وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أيها الناس، سبحان الله، عليكم بطلب العلم، إن لله رداء محبة، فمن طلب بابا من العلم رداه الله بردائه ذلك، فإن أذنب ذنبا استعتبه، يعني أمهله، لعل يتوب بكرة، لعل يتوب بعد، يقول فإن أذنب ذنبا استعتبه، وإن أذنب ذنبا استعتبه، وإن أذنب ذنبا استعتبه، لئلا يسلبه رداءه ذلك، لئلا يسلبه رداءه ذلك، وإن تطاول به ذلك الذنب حتى يموت، عفانا الله يعني. لكن هو ما تكلمش، ولذلك وقال وروينا عن صدق الله، ما تكلمش المحقق على صحة الحديث، لكن اكتفى بإشارة ابن عبد البر إلى تضعيفه. قال حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أخبرنا أحمد بن إبراهيم الحداء البغدادي بمصر قال أخبرنا أبو خبيب العباس بن أحمد بن محمد البردي قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود الطيالسي، ما اسمه أيها الشباب؟ أبو داود الطيالسي ما اسمه؟ سليمان بن داود بن الجارود، أبو داود الطيالسي صاحب المسند، ها عرفتم؟ سليمان بن داود بن الجارود أبو داود الطيالسي، وهذا بخلاف أبي داود السجستاني صاحب السنن. قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني أبو محمد كان أنس رضي الله عنه يقول إن للخير لمفاتيح وإن ثابتا لمن مفاتيح الخير، إن الخير لمفاتيح وإن ثابتا لمن مفاتيح الخير، فعلا في ناس إخوة فعلا تجدوا مفاتيح خير، وآخرين بخلاف هذا، والتوفيق بيد الله، التوفيق بيد الله، فعلا تجد ناسا في أقوال من بركة وفي أفعال وسير من بركة، وأناسا على عكس ذلك، فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. وقلت في المثل العربي وجه يخرج الزبدة ووجه ما يخرجش اللبن، يعني ممكن واحدة تروح تحلب الناقة كده أو البقرة ما تجيبش أي حاجة ولا تحلب أحد، وجه آخر يخرج الزبدة مش اللبن بقى ده الزبدة كمان، في المثل العربي يعني يقول لك وجه يخرج الزبدة ووجه ما يخرجش اللبن، حتى اللبن ما يجيش، معنى التوفيق بيد الله، التوفيق بيد الله. سيدنا انس لحى غريب منو؟ سيدنا تلميذ انس كان تقول لك هو صحابي هو صحابي تمام يا شيخ تلميذ انس في شك في ثابت من عقبال الزمان عند قتل اثبات. طيب عن ثابت عن أنس إن أخوين، شو الحديث ده إسناده صحيح، يقول إن أخوين كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سنة من الحديث هذا معروف، يقول وكان الآخر شوف أحدهما يحضر حديث النبي عليه الصلاة والسلام ومجلسه، وكان الآخر يقبل على صنعته شغال كمينة وحرفة وغير ذلك، فقال يا رسول الله أخي لا يعينني، يعني يا ما بيساعدني بالزيت والنفقة وما إلى ذلك، قال لا يعينني بشيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك ترزق به، ها فلعلك ايه ترزق به، انتم عندكم احاديث مشهورة بالاول كده، قال انت خير منه، طبعا يعني من الاول كده مشهور عندنا، لا ده ضعيف ده ضعيف، هذا هو الصحيح، ها فلعلك ترزق به، النبي عليه الصلاه والسلام قال انما تنصرون وترزقون بضعفائكم، نعم انما تنصرون وترزقون بضعفائكم، والاثر الوارد عن العلماء يعني ان الله عز وجل يرفع البلاء عن هذه الامه برحله اصحاب الحديث، برحله اصحاب الحديث، نعم، وشعبه رضي الله عنه، شعبه اللي هو شعبه امير المؤمنين في الحديث، كان هو في العلم والاحكام والمعرفه والدعوه وبذل هذا الشيء للناس، وكانت اخته تنفق عليه، وامير المؤمنين في الحديث، فليس هذا بعيب، والا فمن لهذا الدين ومن لهذا العلم اذا لم يجد من يقوم به ومن يكفله، قال فلعلك ترزق به، فلعلك ترزق به، قال اخبرنا احمد بن سعيد بن بشر، قال اخبرنا محمد بن ابي دليم قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال اخبرنا قاسم بن اصبغ قال جميعا حدثنا محمد بن وضاح، قال اخبرنا زهير عن سفيان قال إن من كمال التقوى أن تبتغي إلى ما قد علمت علم ما لم تعمل، ما لم تعمل، هكذا جعله من قول الثوري، نقرأ مرة أخرى أيضا، إن من كمال التقوى أن تبتغي إلى ما قد علمت علم ما لم تعمل، يعني لا تزال تزداد من العلم كل يوم، معنا يا إخوان، وكما قال ربنا عز وجل وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما، موسى عليه السلام لما عدم الله سبحانه وتعالى وقال بلى هناك من هو اعلم منك، قال له وان الوصول يا ربي كيف الوصول اليه؟ الى الخضر، معنى مشى ليتعلم، ارتحل ليتعلم، معنى يا اخوان، ولا زال النبي عليه الصلاه والسلام يتعلم من جبريل، علمه شديد القوى، معنى يا اخوان لازال الصحابه يتعلمون من النبي عليه الصلاه والسلام كل يوم يزدادون من الخير، لازال التابعون يتعلمون من الصحابه، وهكذا سنه العلم المشافهه والتلقين والتلقي، ان من كمال التقوى ان تبتغي الى ما قد علمت علم ما لم تعلم، لازال الانسان يتعلم، قيل لعبد الله بن مبارك انت جالس كل يوم في مجالس الحديث والعلم الى متى؟ قال لعل الكلمه التي فيها نجاتي لم تاتي بعد، هم دول الناس فعلا يقصدون بعلمهم وجه الله، نعم لعل الكلمه التي فيها نجاتي لم تاتي بعد، محدش عارف، وهي الكلمه اللي تنجيه، وهي الكلمه التي تاخذ بقلبه وقالبه، اين الكلمه التي تاخذ بنصيحته إلى طاعة الله وإلى الندم والانكسار والتذلل بين يدي الله؟ نعم، أين متى تأتي الكلمة هذه؟ متى تأتي الكلمة؟ حاسين بحرف جديد؟ نسأل المروحة؟ نعم، نسأل الأوامر من الرجل الكبير. قال إن من كمال التقوى أن تبتغي إلى ما قد علمت علم ما لم تعلم، هكذا جعله من قول الثوري. احنا سمحنا لك تأتي بالراحة تصور لنا، احنا انت كنت وراء سمعت لك لو حد يشرحه وتعبدكم وتعبدكم وتعبد. ما طلع في الكاميرا خالص. هذا دي المشكلة. في المثل يقول لك سمحنا له يا ابني كم يصلي؟ كم يصلي بالناس؟ إمام وكل حاجة. خليك معنا سفر بس. طب اسمع طيب أنت كنت وراه. كنت وراه وساكت. يطلع لكم. قام يأذن قوي قام يصلي يأذن قام يصلي كمان. بس الكلام ده خيبوه. طيب الله يفتح عليك ساعات. قال وروى سفيان بن عيين عن ابن عجلان محمد بن عجلان عن هاون بن عبد الله قال من كمال التقوى ان تنظر الى ما قد علمت علم ما لم تعلم. كما قالوا يا اخوان من هين من المحضره الى المقبره. معنى يا اخوان من المهد الى له لازم يسالكم العلم حتى لو شاف زي الشيخ عمرو كده 60 سنة 70 سنة لو الشيخ يطلب العلم ما يهموش يقول له والله ده انا كبير لا خليني جالس تحت البطانية ويضع عمر ويضع شباب لا يتعلم يتعلم ويستفيد. نعم قال من كمال التقوى ان تطلب الى ما قد علمت علم ما لم تعلم وزاد فيه واعلم ان التفريط فيما قد علمت ترك اتباع الزيادة فيه وانما يحمل الرجل على ترك اتباع الزيادة فيما قد علم قلة الانتفاع بما علم. يعني دائما يحرص أن يعمل بما تعلم. وأنتم تعلمون في الحديث وعن علمي ماذا عمل فيه وعن علمي ماذا عمل فيه هل عمل بهذا العلم أم لا. وقال إسماعيل بن جعفر بن سليمان الهاشمي عجبت لمن لم يكتب العلم كيف تدعو نفسه إلى مكرمة. قد سبقت معنا هذا المجلس اليوم قبل أن يأتي الشيخ حمد طوال. وقال جعفر بن محمد الكمال كل الكمال النفقة التفقه في الدين الصبر على النائبة مصيبة. الإنسان يا إخوة ليخلو من ثلاث حالات إما نعمة يجب شكرها وإما مصيبة يجب الصبر عليها وإما ذنب يجب الاستغفار منه. قال الكمال كل الكمال التفقه في الدين يا الله اللهم عنا على التفقه في الدين اللهم ارزقنا الفقه في دينك يا رب العالمين اللهم ارزقنا نورا. قال الكمال كل الكمال التفقه في الدين والصبر على النائبة. ولذلك كان عمر بن الخطاب يقول نلنا خير عيشنا بالصبر بالصبر فعلا نلنا خير عيشنا بالصبر والصبر على النائبة وتدبير المعيشة يعني من غير أن يقصر أو يفرط في الفرائض والواجبات وتدبير المعيشة. قال وما في الحلال وتدبير المعيشة في الحلال غير حرام ولا شبهة. قال وتدبير المعيشة. قال وما موت أحد أحب إلى إبليس من موت فقيه فإن موت الفقيه وموت العالم موت للعالم وثلمة في الإسلام لا تسد. قال وقال بعض الحكماء من الدليل على فضيلة العلماء أن الناس تحب طاعتهم سبق معنا هذا أيضا. وكان يقال العلم أشرف الأحساب والأدب والمروءة والأدب والمروءة أرفع الأنساب. نرجع ثاني نعيد هذا العلم أشرف الأحساب والأدب والمروءة أرفع الأنساب. وقال بعض الحكماء أفضل العلم أولى ما نافست عليه منه علم ما عرفت به الزيادة في دينك ومروءتك. يعني علم يفيدك في دينك ويفيدك في مروءتك ليس بعلم الفلسفة وعلم المنطق وعلم الكلام وعلم اليونان والعلوم التي تقص القلب. وهناك علوم محرمة لا شك كتعلم السحر أعوذ بالله. قال وقال الأحنف كاد العلماء أن يكونوا أربابا وكل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل ما يصير. أنا مش عارف اللي هي أربابة دي مش طبعا ما تكلمش عليها هي المحطة فيها شيء من الإشكال فيها شيء كده هي من الغضاضة على إخوة. ويقال مثل العلماء مثل الماء، حيثما سقطوا نفعوا. ومزعنا كذا. وقال أبو الأسود الدؤلي: الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك. تعرفون قصة العز بن عبد السلام لما لقبوه بائع الأمراء والسلاطين، لأنه أفتى بأن الممالك ينادى عليهم في الأسواق عشان يحرروا، ثم يصيروا حكاما وسلاطين وما إلى ذلك. عرفتم يا إخوان؟ فالأمراء هناك بقى أمراء الأمراء. من أمراء الأمراء؟ العلماء. معنى نفس المعنى هذا. الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام عنه، يعني أمراء الأمراء هم العلماء. معنى يا إخوان؟ ولذا بارك الله فيكم جاء في تفسير قوله تعالى: وأولي الأمر منكم. العلماء أيضا هم أول من يقول أولي الأمر. قال: وقيل لبصدر جمهر، أيهما أحد الحكماء، أيهما أفضل الأغنياء أو العلماء؟ قال: العلماء. قيل له: فما بال العلماء يأتون أبواب الأغنياء؟ قال: لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء طيب بفضل العلم. نعيد ذلك. قال: قيل له: فما بال العلماء يأتون أبواب الأغنياء؟ قال: لمعرفة العلماء بفضل الغنى، أو الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم. وقالت امرأة لإبراهيم النخعي: يا أبا عمران، أنتم معشر العلماء أحد الناس وألوم الناس. فقال لها: أما ما ذكرتي من الحدة فإن العلم معنا والجهل مع مخالفينا، وهم يأبون إلا دفع علمنا بجهلهم، فمن ذا يطيق الصبر على هذا؟ من الذي يعني يطيق الصبر على الجهل؟ وأما اللؤم فأنتم تعلمون تعذر الدرهم الحلال. ها؟ الدرهم الحلال، شو الشيخ حمدي يشكى في اليوم عشان يجيب حاجة بسيطة من المال، صح ولا لا؟ حلال، طب هو بإمكانه يروح هنا ولا هنا ولا هنا يتصرف يجيب من البنك قرضة مثلا، صح ولا لا؟ طب مش ممكن راح الإنسان يجيب من البنك قرضة ولا حاجة؟ إنك توصل لي لدرجة أحسنت، جزاك الله خير. يقول: وهم يأبون إلى دفع علمنا بجهلهم، فمن لا يطيق الصبر على هذا؟ وأما اللؤم فأنتم تعلمون تعذر الدرهم الحلال، وإن لا نبتغي الدرهم إلا حلالا، فإذا صار إلينا لم نخرج إلا في وجه الذي لا بد منه. مش اللؤم يعني اللي هو الخبز، مش المقصود هنا، لا، المقصود بارك الله فيكم يعني الاقتصاد، وضع الشيء في محله إلى آخره. وأيضا بارك الله فيكم، ومش عارف طبعا هذا غير إسناد، بنسم إلى القائل بيقول يعني ارجع إلى تاريخ الطبري الجزء الثاني 1500، الله أعلم بالصحة، هذا بلا إسناد بلا شيء. ألوم عندي ألوم الناس ما شاء الله. فقال لا، طيب ألوم الناس ايش نوع ألوم؟ الله أعلم برضه بالصحة، لأن بلا إسناد. وقالوا: العلماء في الأرض كالنجوم في السماء، والعلماء أعلام الإسلام، والعالم كالسراج من مر به التمس منه، ولولا العلم كان الناس كالبهائم. قال: أخبرنا أحمد بن القاسم ابن عبد الرحمن، قال: أخبرنا قاسم بن أصبغ، قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال: أخبرنا نعيم بن حماد، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: حدثنا زيد عن هشام عن الحسن، قال: كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث يعني قليلا أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وصلاته وزهده، وإن كان رجل يصيب الباب من أبواب العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها لو كانت له، فجعلها في الآخرة. وكان الحسن يقول: والله ما طلب هذا العلم أحد إلا كان حظه منه ما أراد به. يعني المقصود أي بارك الله فيكم، إن أراد به وجه الله، إن كان مخلصا فيه، بس هو قبلها وإن كان بالعكس سيكون وبالا عليه. عاذنا الله إياك. ذكره أبو فاطمة عن هشام عن الحسن. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا القاسم بن أصبع قال حدثنا أحمد بن زهير قال أخبرني مصعب بن عبد الله قال قال لنا أبي اطلب العلم فإن يكن لك مال أجداك جمالا زادك جمالا وإن لم يكن لك مال أكسبك مالا. مش عارف يقولون إسناد حسن على الأثر ده إسناده في درجة الحسن ده بس. قال لنا أبي اطلب العلم فإن يكن لك مال أجداك جمالا وإن لم يكن لك مال أكسبك مالا. قال حدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا الحسن بن جعفر قال أخبرنا نشر بن يزيد قال حدثنا المعلى بن عبد العزيز القعقاعي قال حدثنا بقية قال أخبرنا الحكم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني من الله عز وجل فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. لكن هذا موضوع يا اخوة لا صح ولا مريع الله. بس الحسن قالها بطل الارض حق كويسه ليها ومعناه جميل معناه جميل. لكن ايه لكن النبي عليه الصلاه والسلام لم يقله ورواه يزيد بن هارون قال اخبرنا بقيته قال اخبرنا الحكم بن عبد الله عن السوري عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم يمر علي لا أزداد فيه علما يقربني من الله فلا بلغني الله طلوع شمس ذلك اليوم. قال أبو عمر أخذه بعض المتأخرين وهو علي بن محمد الكاتب المزدي فقال دعوني وأمري واختياري فإنني بصير بما أبدي وأبرم من أمري إذا ما مضى يوم ولم أصطنع يدا يعني إيه معروفا وخيرا وصدقة ولم أصطنع يدا ولم أقتمس علما فما هو من عمري خسارة علي خسارة وفات مني بلاش. دعوني وأمري من سيحفظ بيتي أحمد رمضان دعوني وأمري واختياري فإنني بصير بما أبدي وأبرم من أمري إذا ما مضى يوم ولم أصطنع يدا ولم أقتمس علما فما هو من عمري. من يحفظ بيتين؟ ها؟ يلا أحمد رمضان واختياري فإنني بما أبدي وأبرم إيه؟ بس الإنسان ما يقولش ما أنا بصير بما أبدي إلا ما يكون متأكد فعلا مش إنه يعني استفد برأيه والناس يقولوا له يمين لا يقول لا شمال لازم شمال ما ينفعش ما تكلمش بهذا الا واحد متاكد فعلا يقول بصير بما ابدي وابرم من امري ما يكون فعلا يعني متاكد ان هذا هو الصواب. وفي الحقيقه الانسان يا اخوه لما يستشير ويستخير يوفق. المشكله الانسان يستبد برايه ولا يستشير احد ولا يستخير هذه المشكله. لكن العقول يلقح بعضها بعضا العقول يعني انا مثلا عندي نصف عقل طيب انا اخذ اشوف استشير الاخرين عقل الاخرين يكمل ايه عقلي معنا اخوان. والاراء تتلقح الاراء ايه ممكن واحد يقول مصمم براسه كده هيخطب الفتاه الفلانيه اللي في الباب الفلاني كده ولا بلاش هو والناس ينصحوه يقول خلاص في احسن منه في كده مفيش داعي ويتسرع ويتورط ويقول يا ليتني وكم من امر من هذا الباب كثير جدا. يقول ايه ودعوني وامري واختياري فانني بصير بما ابدي وابرم من امري اذا ما مضى يوم ولم اصطنع يدا معروفا في المسلمين في الاخوه في اهل الصلاح اذا ما مضى يوم ولم اصطنع ايه يدا يعني معروفا وجميلا ولم اقتبس علما الثانيه بقى ولم اقتبس علما فما هو من عمري يعني خساره علي وفايده معنى الاخوان. طب اكتب هذا القول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك. صباحا إن شاء الله في هذا المسجد بإذن الله مع هذا الكتاب بإذن الله. الليلة إن شاء الله درسنا بين المغرب والعشاء في مسجد التوحيد صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك.